فإن قيل المسألة ثقة وتربية وأنتم تتهمون النيات ولا عندكم ثقة، فالرد على ذلك؟ الرد على ذلك ما ليس هنا، ما هنا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. الذي يثق بنفسه عند الفتنة كذاب. كذاب؟ نعم، ما أحد يثق بنفسه عند الفتنة. إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فعند الفتنة الإنسان لا يزكي نفسه، سواء فتنة النساء أو غيرها. إذن نقول هذه تزكية، من ادعى أن المسألة التربية والثقة فهي تزكية. فهي تزكية، نعم. ما فعلها الأنبياء؟ نعم، الأنبياء كانوا يحذرون من، أنت تقرأ ما جرى من في حق يوسف عليه السلام، قال ولا تصرف عني كيدهن، وهو نبي الله، لكن أجبره سيده، لأنه صار مملوكا، أجبره سيده على أن يخدم في البيت، فصار مع امرأة العزيز، فصار ما ذكره الله عز وجل من همها به ونفوره منها واستعاذته بالله عز وجل، وأن الله أمده بالعون والعصمة وحماه منها وأظهر براءته علانية في النهاية. لكن السبب هو اختلاط الرجل بالمرأة يجر إلى هذا، حتى ولو كان الرجل تقيا ولو كان معتصما فإنه يتهم في هذا، على الأقل يتهم في هذا، مع أنه قد يقع في الفاحشة بإغراء الشيطان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.